قصير وتوسط طويل. السطور قصير وتوسط طويل. احنا قلنا الفيرست ساوند بتسمع في بداية السطور عشان تتكلم ساكن, والسكند ساوند بتسمع في بداية الباي ستور كده ولا لا؟ الفيرست ساوند بداية السطور والسكند ساوند بداية الباي ستور. الفيرست ساوند بداية السطور والسكند ساوند بداية الباي ستور. فقلنا كلام الترتيب شكله عامل كده. هو اسمع الفيرست والسكند ان كارنس ان كارنس بدل يسمعوا كده. طيب والمايكرو تايكاردو دول يفيدوا في السيستول ولا في البايستول؟ sure. طيب والبص تحس السيستولو ولا السيستولو؟ السيستولو اي انه حينما يحدث السيستولو يحصل حتمية السيستولو البص والبيكوستاتوس البص يبقى الفيسترون والخطم او الانماشية سينكرونايز مع البص هتقول لي مش بص ولا بتاع بيبكس فان لم تستطع فالكرز هتقول لي ايه اللي لا استطع قال لو الـ ABC بدل هتعمل فايل معاك ازاي؟ هتعمل فايل معاك ازاي؟ ولو كانت ستوريك ريتراكشن هيبقى فايل معكوس لا تخش مع السيستور وتطلع مع السيستور لو كانت ستوريك ريتراكشن او ان بدل في الحاله دي تعمل فايل مع قوي لكن الاسهل والادق والمور سنكرايز انك تعمل فايل مع الـ ABC زي ما قلت لك تعمل فايل مع الـ ABC حط سماعه الـ ABC تحس ما بقى على كلام حد شو الخطوه دي اصلا؟ عامل ايه؟ ولا حاجه ولا اي حاجه مع الإيدكس يا مرحبا يا مرحبا وتشوف خط الأرباص هي العالية ولا هي الواقع خط الأرباص اللي مش مع الأرباص هي العالية ولا هي الواقع على العالية يبقى إيه تعمل الجدل أن الفيرست هو الفيرست of each couple the second of each couple فرق بعد كده الفيرست هو العرض الخطة اللي مع البلس هنا الخطة اللي تتبادل مع البلس وعايز اتوضح كده البلس دي المقصود بيها ايه البلس ده اللي هو الايبكس وسهل هو سهل مكتوب بان لا بس طاقة هل تردد كلمة لا تستطع دي معناها ايه؟ معناها امبالبول ايبكس او سيستوليك ريتراكشن امبالبول ايبكس او سيستوليك ريتراكشن في الحالة اللي تستخدم التردد انما الاساس انك تعمل تايمنج مع الايبكس يبقى الايبكس لان لم تستطع فانتر والسمك لان لم تستطع فانتر تحسن لو ان بدا بالايركس او لو سوسور الدفاتشن حلو قوي هو مهم للدور ليه؟ قال لك اصل في اسباب بتعدي الفيرست واسباب بتوطي السكن في اسباب بتعدي السكن واسباب التوطين فلما تلاقي صوت عالي لا تعرف ده فيرست ولا سكند ولما تلاقي صوت واطي لا تعرف ده فيرست ولا سكند عشان دي بتشخص حاجه ودي بتشخص حاجه ودي بتشخص حاجه ودي بتشخص حاجه ايه اللي بيعلم الفيرست ساوند قلناها قبل كده الماي بوليستي نوتس عشان بيقفل من اللور بوزيشن بتعمل ده بيطلع من بعيد ايه اللي بيعلم الفيرست ده هو عمل الاسنابنج هيبس اللي عمل الاسنابنج هيبس ليه الفيرست ساوند اللي بيعلمها هل في اسباب اخرى اه فكره واحد ماي بوليستي نوتس اثنين اقدر اقول لك مثال اخر هتكملها في مسافه بس المايك يكون هنا عشان تعرف ان في اذر كوزز عشان ما تتصورش ان المايك بريزنوز هو سبب وحيد بس انا هقدر اتكلم عليه واحد من الكوزز اثنين اقدر كوزز اللي هي بعدين طيب سكند سم الفيرست سم ايه اللي يوطي نمرة واحد المايك ما بيجيش طبعا مش سبب السكند سم هو كلوزر المايك ما بيجيش طيب يكون عندي ماي ترايل كومبلكس يعني ماي ترايل كومبلكس ما بيعملش يبقى الفيرست ساوند هيجي منين؟ هيبقى الفرجات بتسرق كومبلكس طيب جدا يعني ما يعملش الصوت ولذلك ماي ترايل كومبلكس مين اثر كومبلكس ما هو كده زي ما اثر كومبلكس حلو Thank you. says, whose hell my basement can breathe. Malignant, they call it characters of malignancy. Like in Doria, I'm basement to bring them up. Inshallah, there is no expectation. When I'm a very expectation, this is very better. But this spread, the local, well, it's aesthetic. خلاص طب والرجل اللي كان سوق يصير يعيش حياتها الرجل اللي كان سوق يصير ما يتحولش للبيت في يوم من الايام تتحول لا ما بتتحولش شيء من اعظم ما يمكن لا تتحول اليوم الى اعمل غلط ما هوش صح ما تتحولش الست اللي عندها رجل بيرسون انسايدو تعيش حياتها بلبلة اقول لك معلومه اعجب من كده الرجل بيرسون انسايدو is not a masculinity محسوسة you know, nomographic mass يعني nomographic shop لكنها clinical محساسة لأن الconsistency بتاعتها قريبة جدا من consistency بتاعت البريست اتشاف nomographic وداخل بروكسي تلعب على سمع السايتو جابلة treatment ايه من شاطر يولي عايز حد شاطر قوي يولي وشو على فكرة في الأمريكان سيبها el dibujo y al menos el del mosteco profilante que puede el calcio. ¿Cómo se ve? ¿Sabás? الكوميدو بتاع الاكل، الاكل اللي هو حبش بتسمى كوميدو كارسينوما انسايتو. واحب اقول لك ان الضغط كارسينوما انسايتو از كلينيكال ماس، مش بس ماموجرافيك، دي كلينيكال وماموجرافيك خاصه بايدك. واحب اقول لك ان الكارسينوما انسايتو ضغط بتقلب البيت. وبالتالي لو سألتك ايه التريتمنت بقى سهل بقى خالص، لازم تشيلها دي بريكانسرز، يبقى لما كتاب الاسم قال كارسوما انسايتو داكتو لابيلر مع بعض كده، انا وانت فاهمين ان الضغط هي هي بتقلب، اما اللابيلر ريسك بيزيد. فالست اللي عندها ضغط كارسوما انسايتو لازم نشيل الماسك دي، نشيلها ازاي؟ انت هتفهمه في اخر تريتمنت بريست كارسيوم. يعني هل نشيل بريست كله سيب الماستكتومي، ولا نشيل السيكتور اللي فيه الماس، ولا نشيل الماس بس لوحدها؟ سيب الكلام ده لما نخلص تريتمنت كارسينوم، لكن باختصار لازم نشيل الماس. ايوه، هو لما بيحصل لوبيولر نون انفلتريتنج الريسك بيزيد، ولا ده بيعني ان هو اصلا زايد؟ السؤال ده مهم، وهبقى اقول جمله غير سؤالك دلوقتي عشان تفهمني. اوعى تفهم ان كل الضغط كارسينوما انفلتريتنج كانت انسايت، لا، الانسايتو يقلب، لكن اغلب الضغط كارسينوما انفلتريتنج بدات انفيزف، السن يوم ما قلبت بانفيزف. دي اول معلومه. اثنين، اللي عندها ضغط كارسينوما انسايتو هيجيلها اكتر قوي بريست كارسينوما. ليه؟ لان الماس دي هتقلب. احب اقول لك معلومه ثانيه، ان في ناس قالت ان مفيش ضغط كارسينوما انسايتو مش هتقلب، يوما ما هتقلب كارسينوما. انا كنت بسال على اللوبيولر، على اللوبيولر. اللوبيولر الماس نفسها مش هتقل، هتعيش فيها نون انفلتريتنج وجود نون انفلتريتنج. هي تزود الريسك ولا تزود الريسك بس؟ تزوده بس. عشان تاني موجرافيك مش كلينيكا، مش حضرتك قلت اي بريست ماس نشيلها؟ ايوه. ليه؟ عشان لو الست جالها ماس بعد كده حسيتها ما تلخبطهاش مع الماس اللي هيسالها المره دي، الماس بتاعت اللوبيولر هيسيب ست مش حاساها اصلا، دي ماموجرافيك. امال انا لقطتها ازاي؟ مع السكريننج بروجرامز كل سنه بيعملوا، هم كل سنه عندهم او سنتين يعملوا ماموجرافي. عشان كده عندنا احنا في حياتي انا عارف حسيب في عيادتي ما شخصتش مره بالنصيب، كان ممكن يحصل، لكن ما فيش مره شخصت لوبيولر كارسينوما انسايت. لكن لو احنا في بلد فيها سكريننج بروجرام للبريست كارسينوما كنا شخصناها وشفناها. واحدة ما عندهاش أي ناس رايحة تعمل ماموجرافي. أما الضغط كارسينوما انفيزف لا ما تقولش قواعد، بس أنت كده معنى كأنك عرفت كل البريست كل الديزيز بتاعته ويستعمل شغلانات بس حاجات كتير قوي. السؤال اي ماموجرافيك ماس ست مش حساه وباينه في الماموجرافي تبقى دي تجربه لو كانت سايكو؟ لا طبعا، كلام غلط مليون المية. ما خدها بيوبسي لازم، وانا عرفت ازاي خدناها بيوبسي. يبقى سؤال كده، طب وعرفنا ازاي انها راجل كانت سايكو؟ خدنا لها بيوبسي اف ان سي. وليه نشيلها؟ السؤال الثاني، نشيلها ليه؟ اي عمليه في الدنيا لازم يكون لها انديكيشن، يعني استفاد منها حاجه. اما الانفيزف فهي دي البريست كارسينوما، ودي انواع، فاحنا جاي نروح منها كده. طب نعمل كده خلاص بقى. يوسف ربنا يبارك لي، يوسف جاري بنقسمها لسكيرس كارسينوم، والسكيرس دي هي دي البريست كارسينوم. لما اسمع واحده جالها بريست كارسينوم انا افهم ايه؟ سكيرس، مش بس حتى ضغط البريست، افهم سكيرس. وانا هقف هنا، واحنا ما زلنا بناخد كميات قليله قوي عشان حكايه النص الساعه دي. التسعه هنبدا الكلينيكال ان شاء الله. الطاقة الصوتية فجأة تتحول إلى صوت، الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة صوتية ويصدر صوت، أي حاجة بتقوم بتصير مفاجأة تعمل صوت تاني. خلاص كده؟ ليه علاقة بقى؟ وإحنا أطفال كان الفنتريكلز بتاعتنا زي الكيس بتاعنا. نعم عليك. ده كيس. يعني نون كومبلاينت. مش بس كده، ده كمان الاطفال عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن، يعني دم بيخش للبنت ده بسرعه. تخيل ده، دم بيخش بسرعه وقدره الفنتركل على التمدد ضعيفه لانه عامل زي كيس نان كومبلاينت. فالدم كل ما يخش يطلع طق طق طق مع كل سيتايستول كل ما يخش الدم يطرقع يطرقع لان بيحصل سادن ديسيليريشن. ديسيليريشن عكس اكسليريشن. سادن ديسيليريشن للبلد فلو او سادن هولتنج يقف صوره مفاجاه فيطلع هذا الصوت فيطلع هذا الصوت. طيب هو الدم بيخش في الفنتركل اثناء السيستول ولا اثناء الدايستول؟ اثناء الدايستول اهو ادي الفيرست ساوند ادي السكند ساوند ادي الفيرست ساوند ده السيستول ده الدايستول. طب الدايستول ده ايه الفيزز بتاعته؟ اول فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن ريلاكسيشن فيز. هنا يفتح الميترال والترايكازمي ده اسمه ماكسيمال فيلنج ده اسمه ريديوسد فيلنج ده اسمه ويترال كونتراكشن. انتوا متوقعين الدم بيندفع بقوه في انهي فيز من دول؟ هل بيندفع بقوه اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيز؟ لا طبعا لان الصمام كان لسه ما بيفتحش. بيندفع بقوه في الماكسيمال فيلنج فيز؟ اه طبعا لذلك هسمع هنا دبه. هل بيندفع بقوه في الريديوسد فيلنج فيز؟ لا. هل بيندفع بقوه في الايترال كونتراكشن فيز؟ ايوه الايترال كونتراكشن. لما يندفع هسمع هنا دبه. ففي نهايه الماكسيمال فيلنج فيز هسمع دبه اسميها اس 3. وفي نهايه الايترال كونتراكشن فيز هسمع دبه اسميها اس 4. اللي بالك ده في الاطفال. الكلام ده في الاطفال. لما البني ادم يبتدي يكبر يبتدي الفنتركل يكتسب كومبلاينس السنسبيل بتاعته تتحسن زي البالون والبلاد فلو يبقى لسه هايبر دايناميك هيختفي اس 3 والاس 4 في الادلت. يبقى اذا اس 3 واس 4 نورمال في الاطفال اب نورمال في الادلت او ارسنت في الادلت. خلي بالك لو تعرض الادلت لاي باثولوجي يقلل الفنتريكولار كومبلاينس او يزود البلاد فلو هيرجع يتسمع اس 3 واس 4 مره ثانيه في الارض. اي ان اس 3 واس 4 ايه اللي بيصفر ده؟ اي ان اس 3 واس 4 نورمال في الشيلدرن اب نورمال في الادلت ان الهارت بتاعهم فيه نون كومبلاينت فنتريكل او ان هو يكون ايه؟ فيه زياده في البلاد فلو. اس 3 ده نسمعه ازاي؟ اس 4 ده نسمعه ازاي؟ اس 3 ده يا جماعه لو ريتش عشان كده بتسمع بالكون. يبقى اس 3 قول ان هو لو ريتش ولذلك بين قوسين الكون استخدم فيه الكون. واس 4 كمان لو ريتش برضه لو ريتش وبالتالي برضه بيتسمع بالكون. امال نفرق بينهم ازاي؟ نفرق بينهم يا جماعه بالتايمنج. بالتايمنج الاس 3 ده ايرلي دايستوري يعني في بدايه الدايستوري يعني جاست افتر اس 2. اما اس 4 ده ليت دايستوري او يسموه بري سيستوليك يعني جاست بيفور اس 1. يبقى نكتب كده ان اس 3 ساوند ده ايرلي دايستوليك يعني جاست افتر اس 2 بينما اس 4 ده بري سيستوليك يعني جاست بيفور اس 1. طيب الصوت عامل ازاي؟ بص كده بص اس 3 نسمعها بعد اس 2 على طول. فانا هعمل اربع عدات نورمال ومن العده الخامسه هزود اس 3. بص كده هعمل اربع عدات نورمال تاني من العده الخامسه ازود اس 3. دي نازله يعني في الدايستول بس مع الاس 3 ودي نازله يعني في الدايستول. بصوا كان بتاعه. اما اس 4 بسمعه قبل الفيرست ساوند. يعني بسمع الفيرست ساوند يا جماعه ازيف سبليتنج، كانه خطوطين في بعض. ازيف سبليتنج وكانه مشقوق نصين. هعمل اربع عدات نورمال ومن العده الخامسه هزود اس 4. هعمل بقى اس 3 او اس 4 وبتقول اس 3 ولا اس 4. اس 3 لانه جاي بعد السكند. طب كده اس 4 يعني خطوتين اللي هم فيرست تاك وبعد سكند، كان الفيرست جيز ستيل. ده اسباب ايه؟ اه في فرق تاني. بما ان الثيرد ساوند والفورث ساوند لو بيتش سو ذي ار نوت بروباجيتد، يعني ايه؟ يعني ما يتسمعوش غير على مكانه، يعني هتسمع على الايبكس بس لو كان اللاك اوف كومبلاينس ده او زياده الفلو دي حصلت ليفت هيرت، او على الترايكاسبيد بس لو كان اللاك اوف كومبلاينس ده او زياده الفلو اللي موجوده على الرايت فنتل، ما يتسمعوش يعني، لكن ما يتسمعوش بقيه الهارت. يعني شوف الفيرست بيتسمع هنا لكن بيتسمع في كل حته، السكند بيتسمع هنا اعلى حاجه لكن بيتسمع في كل حته. الثيرد والفورث ار نوت بروباجيتد انهم لو بيتش. والبنترابيلتي يعني قدره اللو بيتش ساوند على الاطراف بتقل، فده نوت بروباجيتد وده نوت بروباجيتد. ده اسبابه ايه وده اسبابه ايه؟ الثيرد ساوند يا جماعه نمرة واحد سوى هارت فيلير. ليه؟ لان في الهارت فيلير الميوكارديوم بيبقى هاي فايبروتيك وده نون كومبلاينت ذا كيس اول حاجه الهارت فيلير. نمرة اثنين في الفوليوم اوفرلود. ليه؟ الاول فوليوم اوفرلود الدم اللي بيخش هو الفنتركل سريع وكميته كبيره اسرع من قدره الفنتركل على الريلاكسيشن، فالفنتركل نسبيا يبدو كانه نون كومبلاينت نون اكسبنسيف. ثلاثه هايبر دايناميك سيركيليشن لنفس السبب. اربعه نورمال في تشيلدرن. هاجي على اسباب الاس 4. اسباب الاس 4 ايه؟ يا اما يقلل الفنتريكولار كومبلاينس، واللي يقلل الفنتريكولار كومبلاينس يا جماعه فنتريكولار هايبرتروفي. فنتريكولار هايبرتروفي اللي عنده هايبرتروفي الفنتريكولار هايبرتروفي يكونتراكت كويس لكن يريلاكس وحش. الهايبرتروفي فنتريكولار يكونتراكت كويس جدا لكن يريلاكس وحش، فلما يريلاكس وحش عنده نقص في الكومبلاينس ولا لا؟ اه طيب طبعا ايه اللي يعمل فكره هايبرتنشن زي الهايبر تنشن مثلا فور اكزامبل هايبر تنشن. تاني حاجه تعمل اس 4 يا جماعه اللي هي الايرلي اسكيميا. هو يا جماعه مين اهم؟ الكونتراكشن ولا الريلاكسيشن؟ لا الكونتراكشن اهم. هو ده اللي بيدي الستروك فوليوم. خلي بالك عشان كده ربطته. هو طب مين اكتف؟ كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ مين اكتف ومين بس؟ الاثنين اكتف. الاثنين اكتف. الاثنين كونتراكشن محتاج يعني محتاج انرجي وريلاكسيشن محتاج انرجي. اوعى تفتكر ان الريلاكسيشن بس، الكونتراكشن والريلاكسيشن هما الاثنين هما الاثنين اكتف. طيب مين طالما اكتف يعني محتاج انرجي، طالما محتاج انرجي يعني محتاج بلاد سبلاي كده ولا لا؟ طيب مين اللي بيحتاج بلاد سبلاي اكتر؟ الكونتراكشن ولا الريلاكسيشن؟ هما الاثنين يحتاجوا بلاد سبلاي، بس مين يحتاج اكتر؟ ريلاكسيشن طبعا ريلاكسيشن لانه لونجر ديوريشن لونجر كونتراكشن جود وربنا خلقه كده مخصوص بسببين اولا لانه اهم لو حصل شويه مايكاردال اسكيميا ما يتاثرش ربنا خالق الكونتراكشن محتاج بلاد سبلاي اقل بحيث لو حصل شويه قصور في الشرايين التاني والبلاد برفيوجن المايكارديا اقل يقدر يستحمل السبب الثاني من اثناء الكونتراكشن انت عامل سكويزنج للبلاد فيسلز فلازم تقدر تعيش من غير البلاد سبلاي او باقل نسبه بلاد سبلاي واصله لك فاللي بيحتاج اوكسجين اكتر يا جماعه هو مين؟ الريلاكسيشن اللي بيحتاج اوكسجين اكتر هو الريلاكسيشن فلو عندك مايند اسكيميا لو عندك مايند اسكيميا السيستول ما يتاثرش ليه؟ لانه متعود على كده هو يقدر يشتغل باي كميه اكسجين ربنا مصممه على هذا الاساس لانه مهم يقدر يشتغل باقل كميه اكسجين اما الريلاكسيشن ده ملابس لو مايند اسكيميا يبتدي الريلاكسيشن ايه؟ يبقى وحش فالناس اللي عندهم ايرلي اسكيميا عندهم حاجه اسمها دايستوليك ديسفانكشن لكن السيستوليك فانكشن كويس بس ها دايستوليك ديسفانكشن ربنا خالق الميكروبيا اثناء الكونتراكشن يستحمل اقل كميه اكسجين موجوده يشتغل باقل كميه اكسجين اما الدايستول لا فالايرلي اسكيميا تاثر على الدايستول تعمل دايستوليك ديسفانكشن طب لما يكون عندك دايستوليك ديسفانكشن يبقى الكومبلاينس قلت ولا لا؟ الاكسبنسبيلتي تقل ما الاكسبنسبيلتي بتعتمد على ايه؟ على الريلاكسيشن فانت الريلاكسيشن وحش هتقول طب يا دكتور مش الميكانيزم بتاع اس 3 واس 4 واحد؟ اقول لك اه هتقول لي طب اشمعنى الاسباب دي بتعمل اس 3 والاسباب دي بتعمل اس 4 السبب غير بعض المفروض انا اشيل الخطوه يبقى الاسباب دي ودي يعملوا الاثنين المفروض طبعا الميكانيزم اللي شرحناه لكن اشمعنى دول بيعملوا دي؟ اشمعنى دول بيعملوا دي؟ مش معروف على الاقل بالنسبه لك يعني على الاقل بالنسبه لك مش ممتع انا ممكن اقولها لك بس معلش دي حاجه مش مؤكده كمان يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اللي عنده الذكرى اللي بيبدو كده اثناء الريديوسد فيلينج فيز والماكسيمال فيلينج فيز الماكسيمال فيلينج فيز والريديوسد فيلينج فيز بيعملوا فيلينج تبع البريشر جريدينت بما ان الفنتريكولار كافيتي صغير والريلاكسيشن بتاعه وحش زي في الايرلي اسكيميا فتبص تلاقي البريشر في الايرلي والفنتريكل هي ايكوالايزد بسرعه لان الكافيتي في الفنتريكل صغير او ان هو في دايستوريك ديسفانكشن فما بيتمليش على الاخر ما بيعملش ريلاكسيشن على الاخر فتبص يحصل ايكوالايزيشن في البريشر بعد كميه ضئيله جدا من الفيلينج لان هو حجمه صغير فاللي بيتبقى في الايرلي كبير بدل ما يتبقى 30% من الفيلينج لا يتبقى 70% من الفيلينج بيستخدم بلو الاتر كونتراكشن ايه؟ تزيد والاتر كونتراكشن هي المسؤوله عن مين؟ اس 4 ها؟ هو ده شيء مقنع يعني اه هو ده سبب المكتوب بس كان يعني حديثا جدا يعني الميكانيزم ده حديث قوي يعني فبالتالي ممكن ما تلاقيش الناس تعرفه ولذلك مش مهم انك تعرفه بس خليك حافظ هذا الكلام طيب يبقى ده اس 3 ده اس 4 لا تعالى بقى نوري الاسنابل انجكشن ليه هسالك سؤال ادي الكاردك سايكل اهي بس الاول قبل ما نقل عليهم الاسنابل انجكشن ليه انا دلوقتي مطلوب منك تعلم على الفيرست ساوند وعلى السكند ساوند وعلى الاس 3 وعلى الاس 4 الفيرست ساوند من حيث عالي ولا واطي ولا فاريبل السكند ساوند من حيث عالي ولا واطي ومين فيهم لو واطي ولا كومبو ولا ترناري والاس 3 من حيث ابسنت وبريزنت موجود او غير موجود والاس 4 موجود او غير موجود اوكي يلا هعمل وات اب نورمالي وات اب نورمالي اس 3 الاب نورمالي الموجوده هنا في اس 3 السنه اللي بعدها بس فور سلبا اكسن تويبت في السب سلبا اكسن السماء. جاوب جرب جاوب غلط ايه المشكله وانت بتمتحن. سال بعد سببها ايه؟ سبب مايكرو الاستنياع.